إلهام من الله سبحانه وتعالى، هذا إلهام. بل إن الله سبحانه وتعالى يلهم كل حيوان ما يصلحه، كل كائن. يعني أنت لو طردت نملة أو صرصار بيفضل يهرب، ليه؟ لأنه يلهمه الله سبحانه، مع أنه ما عندهش عقل، لكنه يلهم ما يصلح أحواله. فالنوع الإنساني يجري على هذه السنة التي تجري على الحيوان. هذا مذهب شيخ الإسلام في مسألة أصل اللغة، أن اللغة إلهام من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ألهم هو الآخر أن يعبر عما يريده ويتصوره بواسطة الألفاظ، مصداقا لقوله تعالى الرحمن. انظر لاستدلال شيخ الإسلام على هذه المسألة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فيرى أن الله هو الذي علم الإنسان البيان، فاللغة في أصلها هي إلهام من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. يقول شيخ الإسلام: الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. يعني مش الناس اللي هم اخترعوا اللغة فيما بينهم واتفقوا على الاستعمال، كانوا عايشين ازاي؟ ما هو الناس في الاول خالص عايشين ازاي؟ كيف يتواصلون بدون لغه؟ هل هيفضلوا مده كبيره لحد ما يضعوا اللغه وقواعدها وضبطها الى اخره والفاظها الى اخر هذه الاشياء، ام انهم من البدايه فعلا الهموا هذه اللغه؟ فشيخ الاسلام يرجح ان المساله من البدايه هي الهام. المذهب دلوقتي في البحوث اللغويه الحديثه للاسف المغرورين بالعلوم الحديثه بيرفضوا مثل هذا المذهب. ليه؟ لأنهم يتجنبون الكلام عن الغيب، للأسف الشديد يتجنبون تماما الكلام عن الغيب. فلا يصلح مع هؤلاء المغترين بجهلهم الذي يسمونه علما أنك تقول قال الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، فيقول لك لا، الدين ما يدخل في البحوث العلمية. طبعا دي قضية أشرنا لها أكثر من مرة. إذن ابن تيمية يرى أن الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. وده المعنى اللي قلناه في الأول، إن احنا متأكدين إن حصل استعمال الألفاظ للتعبير عن إيه؟ هذه المعاني، لكن ليس يوجد دليل أنه حصل وضع متقدم على استعمال اللغة. إن اجتمعت بقى القبائل البشرية كلها وعملوا اتفاق في بينهم نسمي دي ايه يا جماعه، ويبداوا يتفاوضوا، وبعدين في الاخر يقولوا نسميها شجر، هذا نسميه ايه، كل واحد اخترع كلمه في الاخر اتفقوا ان هي ماء ثم بداوا يستعملونها. لا، احنا متاكدين انهم استعملوا الالفاظ كناحيه عمليه، لكن مصدر هذه اللغه كان ايه؟ الراجح عند شيخ الاسلام هو انها الالهام، قياسا على ما نجده في عالم الحيوان. فابن تيميه يكاد يجزم بان اصل اللغه هو الإلهام، معنى فيه أن تكون توقيفا منقولا عن آدم عليه السلام. هذا الرأي الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا يرتضيه عامة المهتمين بالدراسات اللغوية الحديثة، لأنه في نظرهم لا يصمد أمام النقد البناء، فليس لديهم دليل على اعتباره. وبالتالي فهم يميلون، بتوع اللغة الحديثة بيميلون إلى ترجيح كون اللغة في الأصل عبارة عن محاكاة وتقليد للطبيعة وأصوات الحيوانات. قالوا أن الرأي ده يسلم من انتقادات. أما الرأي بأن فيه إلهام، فإلهام دي معناها الإيمان بالغيب، والعلم ما يبقاش علم إلا ما يكون ملحد كما يزعم هؤلاء المغرورون. يتشنجون إذا ذكر اسم الله أو إذا ذكر القرآن أو إذا ذكر السنة، ويفصلون ذلك تماما عن العلم. فهذا الرأي اللي هما بيسموه علمي، وهو أن اللغة أصلها هو أن الإنسان بدأ يقلد ويحاكي أصوات الطبيعة من حوله وأصوات الحيوانات، ومن هنا نشأت اللغة. طبعا هذا الرأي نشأ في ظل التفسير الحديث لعلاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان مع الطبيعة، مع الابتعاد عن أي تفسير غيبي تماما. ده خلاهم رجحوا هذا المذهب. ومع ذلك فهذا الرأي عند التحقيق لا يستند إلى دليل قوي يثبته، إذ الفرق واضح بين لغات النوع الإنساني. طيب الحيوانات، هل تختلف لغات الحيوانات؟ أصوات التي تصدر عن الحيوان، الحمار مثلا يصدر عنه صوت، الفرس صوت، العصفور صوت، هل الحمار المصري يختلف صوته عن الحمار الهندي مثلا، ولا هو نفس الصوت؟ بنسميه نهيق الحمار أو نباح الكلب أو مواء القط إلى آخره، يعني الصوت واحد. يبقى كان ينبغي لو المذهب ده صحيح أن كل اللغات البشرية تكون لغة إيه؟ واحدة، لأنها صدى لأصوات الحيوانات في زعمها، فبالتالي كان ينبغي ألا تختلف اللغات البشرية لأن المصدر واحد. فالفرق واضح بين لغات النوع الإنساني وبين الأصوات الموجودة في الطبيعة أو الصادرة عن الحيوانات، فإذا لا مجال لادعاء المحاكاة،